تقول بالنسبة للساعة التي فيها الإجابة يوم الجمعة، هل هي ساعة كاملة يا شيخ؟ المراد بالساعة الوقت. الوقت فليست الساعة الكاملة المعروفة التي هي 60 دقيقة، لأن هذه الساعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.